بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره ونخلع ونترك ما يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة والأخوات في كل مكان، حياكم الله بياكم. ها نحن أولئي مع اليوم 24 من شهر ربيع أول سنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع الدرس التاسع من دورة القضاء الشرعي. واليوم إن شاء الله سنتكلم عن نستكمل شروط الإقرار الاعتراف في أمام القاضي. اليوم سنتكلم كما وعدتكم من قبل، سنتكلم عن حكم خداع المتهم والتحايل عليه. وقبل أن نتكلم عن الشرط اللي هو الشرط الثاني الذي يتكلم عن أن يكون الإقرار مفصلا، وبعد ذلك سنتكلم أيضا أن يكون الإقرار واضحا وصريحا. ولكن قبل ذلك سنتكلم أولا عن قضية التحايل أو خداع المتهم في هذه المسألة، لأننا قلنا في الدرس السابق تكلمنا عن أنه قلنا إنه لا يجوز ضرب المتهم ولا يجوز تعذيبه حتى يقر، وإن أقر فإن إقراره لا يعتد به ولا يعول عليه. لكن هناك سؤال، هل ينطبق هذا الحكم على الاحتيال على المتهم وخداعه ليقر بما هو منسوب إليه؟ للإجابة على ذلك سأقول هناك رأيان في الفقه الإسلامي. الرأي الأول يجيز التحايل على المتهم. هذا الرأي يرى جواز التحايل على المتهم ليقر بالحق ويعترف به دون ضرب أو تعذيب له بأي نوع من أنواع التعذيب. وهذا مذهب الإمام ابن حزم الظاهري، وطبعا هو استدل بحديث الجارية التي قتلها يهودي فرد رأسها، الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، حديث عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، قيل من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. وهذا يعني يشير ابن حزم في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خلف اليهودي الذي ادعت الجارية التي رد رأسها، يعني هذا الذي يعني حتى يبحث، يعني من باب الاستدلال والبحث وهكذا. يعني طبعا هو لا يوجد فيه مسألة التحايل، هو مسألة يعني أقرب إلى أنه يلح على المرأة وهي في سكرات الموت أن تقر من فعل، فكانوا يذكرون لها أسماء بعض اليهود حتى أقرت، حتى أومأت برأسها، فأخذ اليهودي. هم لم يأخذوا اليهودي بمجرد الإماءة ولا الإشارة، لكن بعد أن أخذوه اعترف. يعني هو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قتله باعترافه، لكن هي التي أشارت إليه، فلما قالوا إنها أشارت إليك وإلى اسمك فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذه باعترافه وأمر برد رأسه بحجرين أيضا. ويشير ابن حزم أيضا إلى استعمال الحيلة، قال فعل علي بن أبي طالب هذه الحيلة مع إذ فرق بين المدعى عليهم بالقتل وأسر إلى أحدهم ثم رفع صوته بالتكبير، فوهم الآخر أنه قد أقر، ثم دعي الآخر فسأله فأقر حتى أقروا كلهم. قال ابن حزم فهذا حسن لأنه لا إكراه فيه ولا ضرب. هو يشير ابن حزم إلى رواية أن أن أن أن مجموعة من الناس خرجوا فقتلوا شخصا ما، فسيدنا علي بن أبي طالب أخذ المجموعة وفرقهم واستدعى كل واحد في غرفة وبحيث أنهم يسمعون الكلام أيضا، فأصر إلى واحد فيهم كلاما هكذا حتى لا يفهم من وراء الحجرة ماذا يريد، ثم كبر فجأة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كبر فجأة، فهنا توهم الذي في خارج الغرفة من المتهمين أنه أن صاحبه أقر بالقتل، فلما دعي فاعترف، ثم جاء بالآخر فهكذا، إلا واحد فقط جحد وأنكر، فسيدنا علي أعدم أمر بقتل الذين اعترفوا ولم يقتل الذي جحد. هذه إشارة من ابن حزم لهذا لفعل سيدنا علي بن أبي طالب عن الحيلة، استعمال الحيلة وخداع المتهم. يعني هناك رأي آخر، الرأي الثاني، لا يجوز التحايل على المتهم. هذا الرأي يقول لا يجوز التحايل على المتهم أو غشه أو خداعه ليقر. ويقول في ذلك الإمام السرخسي في المبسوط، يقول في قول القاضي للمتهم، إذا قال القاضي للمتهم لا أحبسك، قال نوع غرور وخداع منه، بيعتبر أن هذا لا غير مقبول ولا يجوز. ويقول أيضا وفي عند وجاء في الزرقاني في من المالكية، قال الزرقاني في من المالكية، وكره مالك أن يقول السلطان للمتهم أخبرني ولك الأمان، يقول لأنه خديع، كما يقول الزرقاني، يقول عبد الباقي الزرقاني شرح الزرقاني على مختصر خليل، يقول فيه إن هذا كره مالك أن يقول السلطان أو القاضي يعني هنا يعني للمتهم أخبرني ولك الأمان لأنه خديعة، يقول أخبرني وأنا أؤمنك وهكذا، فاعتبر إن هذا نوع من الخداع لا يجوز. هذا هو الرأي الذي يقول بعدم الجواز. لكنني أقول إن إذا قارنا بين هذه الآراء الرأيين السابقين، من قال بجواز الاحتيال على المتهم ليقر لم يضرب المتهم أو يعذب أو يهدد في نفسه أو أهله أو ماله، وذلك للأدلة التي ذكرها أصحاب الرأي الأول. أما عن نوع ما ذكره الإمام السراخسي عن قول القاضي للمتهم لا أحبسك، نوع غرور وخداع، وما قيل عن مالك إنه كره أن يقول السلطان للمتهم أخبرني ولك الأمان لأنه خديع، أجاب عنه ابن حزم، يعني الإمام ابن حزم نفسه أجاب عن هذه الشبهة أو هذا القول. قال ابن حزم أجاب بالنص وقال وقد كره هذا مالك ولا وجه لكراهيته لأنه ليس فيه عمل محظور، وهو فعل صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف ينكر ذلك، يعني لا يعرف من ينكر على فعل سيدنا علي بن أبي طالب في مسألة أنه تحايل على المتهمين وأحد الصحابة مثلا أنكر. ها أقول هنا أيضا، أعلق أنا على كلام الإمام ابن حزم، أقول هنا أنه يقصد ابن حزم أن فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفريق المدعى عليهم وخداعهم ليس عملا محظورا، كما أنه صحابي لا يعرف له مخالف من الصحابة ينكر عليه فعله، فهذا مع ينكر عليه فعل هذا يعني خداع والتحايل مع المتهمين، فهو إجماع سكوتي، إجماع سكوتي. كما أن ابن حزم يرى أن خداع المتهم ليس إكراها، إذ يقول بالنص ابن حزم: كل ما كان ضررا في جسم أو مال أو توعد به في ابنه أو أبيه أو أهله أو أخيه المسلم فهو كره، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. هو يقول هذا، انتهى كلام ابن حزم هنا في المحلة. فأقول أنا إذن ابن حزم لا يرى أن خداع المتهم والتحايل عليه ليقر إكراها، لا يعتبر أن هذا إكراه، إذ أنه يرى أن كل ما كان ضررا في جسم أو مال أو توعد في ابنه، يعني واحد بيهدد واحد في ابنه يقول له ها يذبح ابنه ويقتل ابنه، يعني يفعل يهدده في ابنه أو أبيه أو يهدده في ابنه كيتخذ رهينة أو يضربه أو يعذبه أو هكذا، أو أهله، يعني الأهل كلمة مفتوحة، الأهل كل ما هو من له من أهله، أو أخيه المسلم، أو أخيه، لاحظوا كلمة أخيه المسلم، فهو إكراه، أي أنه يتوسع ابن حزم، يعني أقصد أنه يتوسع في كلمة الأخوة فلم يقصرها على أخوة النسب بل يتعداها لأخوة الدين، لذلك استشهد بحديث المسلم أخو المسلم. إذن فتحايل القاضي على المتهم ليقر ليس ظلما ولا خذلانا، كما أنه ليس إكراها، وهذا الذي أرجحه أنا شخصيا أرجح، وخاصة أن عدم استخدام هذا الأسلوب مع المتهم قد يضيع حقوق المجني عليه أو أولياء الدم في القصاص من الجاني مثلا، أو حقوق كثيرة. إذن في هذه حتى في المداينات والحقوق المالية لو أغفلنا قصة خداع المتهم أو التحايل عليه، طالما أنه لم يضربه ولم يمس جسده أو يهدده كما يقول ابن حزم، فكما في الحديث المسلم وأخو المسلم صحيح البخاري في باب المظالم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا الحديث هو الذي استشهد به ابن حزم أيضا. وهناك رواية تعضد وتؤكد هذا الرأي الذي ذكره ابن حزم، وهذا ما نراه أيضا، يعني هذا أنا أذكر هذه الرواية أيضا لأؤكد فيها أنه يجوز خداع المتهم والتحايل عليه، لأنه ليس ضربا ولا إكراها ولا لا علاقة له بالإكراه هنا، لأنه قال في جاء في صحيح مسلم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان ابن داود عليهما السلام، فخرجتا على سليمان ابن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا، يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى. أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في كتاب الأقضية، والبخاري أيضا بنفس اللفظ ذكر هذا الحديث في كتاب الفرائض وفي سنن النساء أيضا في كتاب أداب القضاء وفي البيهقي أيضا سنن البيهقي نفس الحديث في كتاب الدعوة والبينات. لكن انظروا إلى كلام الإمام الإمام النووي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث. يقول الإمام النووي تعليقا على هذا الحديث يقول: وأما سليمان عليه السلام، أما سليمان فتوصل، لاحظوا الذين يستمعون الشباب الذين يستمعون الآن في إذاعة مقريزي أو الغرف غرفة منبر أنصار وغيرها من الغرف، فماذا قال الإمام النووي؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: وأما سليمان فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن القضية، فأوهمهما أنه يريد قطعه ليعرف من يشق عليها فتكون هي أمه، فلما أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه، فلما قالت الصغرى ما قالت عرف أنها أمه، لأن الصغرى ماذا قالت؟ قالت: لا يرحمك الله، هو ابنها، يعني ابنها لا تقتله يعني، فقضى به للصغرى. فقال يقول الإمام النووي: فلما قالت الصغرى ما قالت عرف أنها أمه، ولم يكن مراده أنه يقطعه حقيقة، يعني سيدنا سليمان لم يكن يريد أن يذبح الغلام الولد الطفل هذا، ولم يكن مراده أنه يقطعه حقيقة، وإنما أراد اختبار شفقتهما لتتميز له الأم، فلما تميزت بما ذكرت عرفها، ذكرت لأنه أنها قالت: لا يرحمك الله. لا، هنا نقول عندما هي الكلمة تقرأها في الحديث ما مصوصها إيه؟ لا يرحمك الله، أعوذ بالله، ليس هذا، أنها تقول لا يرحمك الله، يعني تسكت هكذا، أو تضع لا ويرحمك الله، يعني ممكن تضع، لكن هي في الحديث بدون الواو، يبقى إذن لابد أن نقف، لا وقف لازم هنا، يعني لازم تقف لأن معناها لا يرحمك الله، لكن لا لما تقرأ الحديث لأنها بدون نقطة بدون أي شيء، لا يرحمك الله كما في صحيح، لكن قول هكذا لا يرحمك الله، يعني تقف، ولا يعني هي بتقول لا تقتله، يعني لا تذبحه، يرحمك الله كأنها جملة معترضة للدعاء، لا يرحمك الله هو ابنها هكذا، وأن سليمان فعل ذلك حيلة إلى إظهار الحق وظهور الصدق، فلما أقرت به الكبرى عمل بإقرارها وإن كان بعد الحكم كما إذا اعترف المحكوم له أن الحق هنا لخصمه. هو يقصد سيدنا سليمان أنها المرأة بعد ذلك الكبرى لما تحايل وقال أشقه هكذا، بعد أن أقر به للصغرى جاءت المرأة الكبرى السيدة الكبرى هذه وقالت فعلا هو ابنها، يعني أقرت وأخذ بإقرارها فيما بعد. إذن جاء عن طريق التحايل وعن طريق استعمال الحيلة، وهذا كلام استخدمه في العلماء في هذه المسألة، والإمام مسلم الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ذكر ذلك وعلق عليه، وطبعا هناك علماء كثر ذكروا نفس الكلام، ابن القيم رائع في هذا المقام أيضا، ولكن أنا أختصر المسائل هنا. هكذا يستبين لنا صواب رأي من قال بجواز خداع المتهم والتحايل عليه ليقر، أقول هذا يستبين لنا فعلا صواب رأي من قال بجواز خداع المتهم والتحايل عليه ليقر، لأننا إذا أغفلنا أو أغلقنا باب التحايل على المتهم بزعم أن هذا نوع من الإكراه المبطل للإقرار، فإن كثيرا من المجرمين ومحترف الإجرام سيفلتون من العقاب، لأننا نكون قد أعملنا صورة مثالية لإقرار المتهم، إذ أنه لن يعترف في هذه الحالة إلا النظر القليل من المتهمين أصحاب الضمائر الحية والأنفس الطيبة التي تأتي لتقر طواعية لتكفر عن جرمها، كما حدث في ماعز والغامدية، كما أن استبعاد استعمال هذه الحيل قبل المتهم من قبل سلطات التحقيق وأمام والقاضي الشرعي وعدم التعويل عليها تسبب في إهدار دماء أبرياء مع شيوع طبعا الجريمة وخراب الذمم في وقتنا المعاصر. وإذا تتبعنا تاريخ القضاء وفي أدب القضاء قديما وتراجم القضاء قال قضاة الكبار مثل القاضي إياس بن معاوية الذي يضرب به في المثل في الذكاء كان يتحايل وكان يعمل الحيلة كثيرا وكان يستخدم ذكاءه في إقرار المتهم سواء في الجنايات أو المداينات أو في الأموال أو في أي شيء آخر. كان في غاية الذكاء ومن أكثر القضاة الذين استخدموا الحيلة وخداع المتهم بدون ضرب ولا أي شيء ولا يوجد أي إكراه ولا أحد حتى عاب على ده. بالعكس كان مفخرة من مفاخر القضاء ليس واحدة. هناك ابن شبرمة وشرايح والشعبي وحفص بن غياس قضاء يعني مفخرة من مفاخر الإسلام والمسلمين في تاريخ هذا القضاء. هؤلاء أعتبروا نجوم كواكب نيرات في تاريخ الإسلام. فهؤلاء كانوا يستخدمون الحيل أيضا. إذن هذا هو الذي خلصنا به. نأتي إلى الشرط الثالث من شروط الإقرار، أن يكون الإقرار مفصلا. قلنا في الشرط الأول أن يكون المقر مكلفا، وقلنا في الشرط الثاني أن يكون المقر مختارا طواعيا بدون إكراه، والشرط الثالث أن يكون الإقرار مفصلا. اشترط الفقهاء أن يكون الإقرار مفصلا مبينا أين ومتى ارتكبت هذه الجريمة، أن يبين المقر أداة الجريمة. يعني لا يأتي واحد يقول يقر أنا ارتكبت الجريمة ولا نعرف منه ولا نستفصل منه شيئا. ولذلك في حديث رواه مسلم في صحيحه وقد ذكرته من قبل في حديث علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي، يعني ربطه بنسعة ربطه بجلدة ربطه بشيء يعني بحبل، فقال يا رسول الله هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ لاحظوا أقتلته؟ فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. يعني هو الرجل بيسبق كلام الرسول خشية أنه هو يكون يعترف، فقال يا رسول الله حتى وإذا لم يعترف أنا عندي بينة عندي يعني شهود. فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. فقال الرجل قال نعم، يعني أنا قتلت، يعني هو قتل. فقال نعم. قال قتلته؟ قال نعم قتلته. قال كيف قتلت؟ لاحظوا هنا هذا هو الاستفصال والاستفسار، بيفصل كيف قتلته. سأل الرسول كيف قتلته؟ قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم شرع هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال ما لي مال إلا كسائي وفأسي. فقال فترى قومك يشترونك؟ قال أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحبك، فانطلق بالرجل. الحديث تمام الحديث وتعليقات الإمام النووي عليه وشروح، لكن لا نطيل في تفسيرات لأني فسرتها قديما في كتابي إثبات جريمة القتل العمد، علقت على بعض الرواية في الأشياء هنا الواردة. لكن الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استفصل منه قال كيف قتلته. وحديث ماعز والغامدية، فحديث ماعز أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء بماعز كما في الصحيح قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثنا يحيى ابن يعلى وهو ابن الحارث المحاربي عن غيلان وهو ابن جامع المحاربي عن علقمة ابن مرثد عن علقمة ابن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب إلي قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب إلي قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك فقال من الزنا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقال رجل فاستنكه فقام رجل فاستنكهه يعني شم ريحة فمه فلم يجد منه ريحة خمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت قال نعم فأمر به فرجم فكان الناس بين فرقتين قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز حنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز بن مالك قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم قال ويحيل يعني الحديث ثم جمع الحديثين قال ثم جاءت امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني لا وأنا قرأت هذا الحديث من قبل هو الغامدية وسألها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لها حتى تضع ما في بطنك ثم قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يعني جاء فقال قد وضعت الغامدية فقال إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله قال فرجمها هناك في ألفاظ بقى في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في رواية صحيح مسلم وفي رواية أيضا عند البخاري في رواية البخاري يقول قال لعلك قبلت الرسول بيتكلم معه بالتفصيل اهو لما أتى ماعز ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لعلك قبلت أو غمست أو نظرت قال لا يا رسول الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال له بالكلمة المعروفة لا يكني بالكلمة قال فعند ذلك أمر بالرجمه قال وفي روايات قال كالمرودي في المقحلة بتفصيل يعني فصل حتى الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل ماعز والغامدية بعد أن اعترف بجريمة الزنا قال النبي النووي الإمام النووي يقول أبيك جنون إنما قاله ليتحقق حاله فإن الغالب أن الإنسان لا يصر على الإقرار بما يقتضي قتله لأن واحد جاي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أنا إنه زنى يعني معناها ماذا معناه أنه يعني هو يعلم أنه ماذا سيحدث له وقال له طهرني يعني سيقتل فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان كيف واحد عاقل سيأتي هكذا بالسهولة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سأله ليتحقق حاله فإن الغالب أن الإنسان لا يصر على الإقرار بما يقتضي قتله من غير سؤال مع أن له طريقا في سقوط الإثم بالتوبة يعني ممكن يخفي ويستغفر الله بالتوبة ولا يأتي إلى الحاكم ويعترف أمامه ويستغفر الله وكان ممكن ينجي نفسه في ذلك ولكنه جاء ليعترف على نفسه وهو يعلم أنه لا منص من أنه سيرجم ويقتل وفي رواية يقول في رواية أخرى أنه سأل قومه عنه فقالوا ما نعلم به بأسا، وهذه مبالغة في تحقق حاله وفي صيانة الدم المسلم، وفيه إشارة إلى أن إقرار المجنون باطل كما يقول الإمام النووي. بيقول إن لما ذهبوا حتى الرسول من كثرة التحقيق ومن الشدة والمبالغة في التحقيق سأل قومه أيضا، وده معناه إيه؟ كما يقول النووي، الإمام النووي يقول هذا مبالغة في تحقق حاله وفي صيانة الدم المسلم، وفيه إشارة إلى أن إقرار المجنون باطل. لو واحد مجنون بيقر إذن لا نأخذ باعترافه. لذلك يشترط في الإقرار المثبت للجناية، يقول الشيخ عبد القادر عودة في التشريع الجنائي الإسلامي رحمه الله، يقول يشترط في الإقرار المثبت للجناية أن يكون مبينا مفصلا قاطعا، هذا إقرار يكون مبين أو مبينا مفصلا قاطعا في ارتكاب الجاني الجناية. أما الاعتراف المجمل الذي يمكن أن يفسر على أكثر من وجه فلا تثبت به الجناية، فمن أقر مثلا بقتل شخص لا يمكن اعتباره مسؤولا جنائيا إذا لم يفصل اعترافه عن كيفية القتل وقتل وأداته. فقد يكون المعترف طلب من القتيل أن يؤدي عملا أو يذهب إلى مكان معين فقتل فيه فاعتقد أنه تسبب في قتله واعترف بالقتل على هذا الأساس. الرجل توهم أنه رجع فوجده، فربما يكون ظن أنه هو الذي قتله، ويجب أن يبين إن كان القتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ، لأن كل نوع من أنواع القتل له أركانا وعقوبات خاصة، ويجب والقاضي هو الذي يفصل في هذا، بيسأله عن أداة الجريمة، بيسأله ماذا حدث، لأن ممكن يحدث هنا القاضي هيقول هذا قتل عمد، هذا قتل شبه عمد، هذا قتل خطأ، هذا حسب الاعتراف. ويجب أن يبين ظروف القتل وسببه، فقد يكون القتل ممكن يكون قتله فعلا وقتله متعمدا، ولكن لما يبين سبب الظروف القاضي يعرف إن هذا وقع استعمالا لحق أو لأداء واجب ولا مسؤولية في مثل هذه الحالة. فالإقرار الذي يؤخذ به الجاني هو الإقرار المفصل المثبت لارتكاب الجريمة ثبوتا لا شك فيه. يعني واحد نعم هو ممكن يعترف ويقول قتل فلانا، لكن ما هو قتل فلان ممكن يكون دفاع شرعي، يعني واحد دخل عليه البيت وبيقتله فراح قتله، هو قتل واعترف انه قتل، الناس كلها ده قتله، هو قتله اذا اقتله. لا، هنا هذا كله دفاع شرعي، هذا بيدافع عن نفسه او بيؤدي واجب ماذون له من ناحيه الشرعيه. وهذه مسائل، هناك مثل قتل المرتد وغيرها، هذه مسائل كثيره في هذا الباب. يعني هنا ان الشرط الرابع أن يكون الإقرار صريحا، وإذا إقرار يكون الشرط الثالث كان الإقرار يكون مفصلا، ها بيفصل فيه، وإن من الذي يستفصل؟ الذي يستفصل هو القاضي، يعني قد يسأله كيف ومتى وأنت وأين أداة الجريمة، أين جسم الجريمة، وكيف قتلت. ممكن يحكي حكاية ويقول لك مثلا هو قتله مثلا بسكين، ويتبين انه غير مقتول بسكين، ده مسموم مثلا او مخنوق، ومثلا يحكي مثلا عن شخص يقول انه قتل فلان، طب يقول له اسمه فلان، هو لا يعرف اسمه، يقول لك صفته، طب اوصف صفته انه ابيض واشقر وانه طيب، ويطلع انها امرأة او يطلع رجل انه شيء اخر. يعني ممكن يكون احيانا الناس نتيجه مرضى الاعلام والشهره، فاحيانا ممكن يروح يعترف حتى من باب الشهره او من باب الاعلام يتكلم عنه او من باب، لابد ان القاضي يستفصل في هذا الامر ويقول له اين وكيف قتلته واين الجريمه وظروف وجودك في هذا المكان وغيره. يعني ليست المساله انه بيقر وخلاص وننتهي ونرتاح، لا، لابد دي نفس معصومه، لابد ان هذه الدماء لا تراق هكذا ولا تقاد ولا يقتص منها الا بدليل يقين. يا لابد لا في مثل، ويثبت تثبت الجريمة بالإقرار، يعني الاعتراف المتهم أو مفصلا مثبتا لارتكاب الجريمة ثبوتا لا شك فيه، يعني القاضي يكون مرتاح خلاص إن هذا ثبت لدينا ذلك. أما أن يكون الإقرار صريحا، هذا ما يشترطه الفقهاء، أن يكون الإقرار صريحا لا لبس فيه. الإقرار هنا احنا بنتكلم على الإقرار أو الاعتراف سواء في جرائم القتل أو القتل العمد، القتل كل هذه الخطأ غيرها، كل جرائم العدوان هذه على النفس أو على المال. وأيضا نتكلم أيضا عن الحقوق المدينات المالية وعن الحقوق الشخصية وغيرها، هذه شروط متوفرة في الجميع، هي مشددة فقط في مسائل الدماء، لكن بالنسبة هذه تنطبق على الجميع. أن يكون الإقرار صريحا حتى في المدينات أو المال، وتقول له بيقول لك الإقرار يعني بيعترف أنه مدين بمثلا بألف، أنه أخذ من فلان ألف دولار، وهي ليست ألف دولار، هتكون ألف ريال أو ألف أي شيء آخر، يعني لابد يصرح يقول بالضبط المبلغ، ويكون إيش هو، أن يكون إقراره صريحا وليس مبهما أو مجملا. ويشترط الإقرار لا لبس فيه ولا غموض، وهو لابد يكون كذلك تكون صيغته مفهومة واضحة ولا تحتاج إلى بيان. ولذلك واشتراط صراحة الإقرار ووضوحه هذا هو اللي جعل في مشكلة عند الفقهاء، وخاصة الأحناف بيتشككون في مثلا في قبول إشارة الأخرس الدالة على الاعتراف. وإلى هذا ذهب الأحناف يقولون الحنفية، ويستدلون على ذلك بأن الشرع علق وجوب الحد بالبيان المتناهي. ألا ترى أنه لو أقر بالوطء الحرام لا يقام عليه الحد ما لم يصرح بالزنا، والبيان لا يتناهى إلا بالصريح والكتابة لا يتناهى إلا بالصريح والكتابة والإشارة بالصريح والكتابة يقصد والإشارة بمنزلة الكتابة، فلا يجب الحد. كما أن إشارة الأخرس تحتمل ما فهم منها يحتمل غيره، يعني ممكن نفهم إشارته حمالة، والاحتمال هنا يورث في درء الحد، ها، لكونه مما يندرئ بشبهات. كذلك فإن إشارة الأخرس غير واضحة تدل على عبارته، والحد لا يقام بالبدل. وأيضا الكتابة، هم أيضا لا يعترفون بالكتابة في الحدود، كذلك فلو كتب إقراره في كتاب فلا يصح، لأن الكتابة تتردد، يعني ممكن واحد يفهمها خطأ، وهي قائمة مقام العبارة، والحد لا يقام بمثله. هذه في يعني في الحدود والقتل والأشياء دي لا يأخذ بها الأحناف. أما جمهور المالكية، جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو ثور وابن المنذر، فيذهبون إلى اعتبار إشارة الأخرس المفهمة، وأن الإقرار بها صحيح، وذلك على أساس أن الأخرس نفس مخاطبة، فهو كالأعمى أو أقطع اليدين أو الرجلين، ولأن إشارته تقوم مقام نطقه ككتابته. الإمام السرخسي بيوضح المسألة هذه في المبسوط، يقول وإقرار الأخرس إذا كان يكتب ويعقل جائز في القصاص وحقوق الناس، لأن له إشارة مفهومة تنفذ تصرفاته بتلك الإشارة ويحتاج إلى المعاملة مع الناس، فيصح إقراره بحقوق العباد ما خلى الحدود. يعني بيفصل هنا ابن الإمام السرخسي بين حقوق العباد وحقوق الله كما في الحدود. الحدود لا، الحدود هنا يشترط فيها أن لا يؤخذ بإقرار الأخرس هنا، لكن في القصاص هو يقول لك في القصاص لا، حقوق عباد، الناس ممكن تعفو، الناس أن في حقوق عليه، فلذلك يؤخذ باعترافه كإشارة بالنسبة للأخرس. فإن الإقرار بها يستدعي التصريح، يقول في الحدود، فإن الإقرار بها يستدعي التصريح بلفظ الزنا والسرقة وبإشارته لا يحصل هذا، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، فلعل في نفسه شبهة لا يتمكن من إظهارها بإشارته، إذ هو لا يقدر على إظهار كل شيء بإشارته. وفي مجلة، هذا كلام الإمام السرخسي في المبسوط. أما في مجلة الأحكام العدلية، إقرار الأخرس، يقولون بالنص هكذا، إقرار الأخرس بإشارته المعهودة معتبر، ولكن إقرار الناطق بإشارته لا يعتبر. يعني شرح المجلة يقول إقرار الأخرس المتعلق بالمعاملات بإشارته المعهودة أو كتابته معتبر، فلذلك إذا أقر الأخرس ببيع أو إجارة أو هبة أو رهن أو نكاح أو طلاق أو إبراء أو قصاص على المعتمد فيه بإشارته المخصوصة فهو صحيح، ولو كان قادرا على الكتابة. يعني لو عمل بإشارة، والإشارة المعهودة يقصدون بها بتكون بأعضائه، يعني كاليد والحاجب بقصمات وجهه هكذا. فهذه الصورة إذا كان القاضي واقفا على معنى إشارة الأخرس فيها، وإلا يسأل من إخوان الأخرس أو أصدقائه الذين يعرفون ما هو المقصود من تلك الإشارة، وهؤلاء يوضحون ويفسرون بحضور القاضي مقصد الأخرس. ويجب أن يكون هؤلاء عدولا وممن يقبل قولهم، لأنه لا يعتمد كلام الفاسق كما في رد المحتار. أما إقراره في الحدود ولو كان حد قذف فغير معتبر. هذا رأي الأحناف، إن هو في هذه أنهم يفرقون بين الحدود وبين المعاملات مع حقوق العباد، اللي هي من طلاق وزواج وبيع وقصاص، هذا القصاص أو والقود وغيره والقتل، وكل هذا يعتبرونه حقوق عباد. أما الحدود لا، كالزنا فيقولون لا لا لا لا, لا يأخذون بإشارة الأخرس في إقراره ويعتبرونها باطلة. يعني أنا أقول رأيي أنا الشخصي، أقول أرى صواب رأي الجمهور، جمهور الفقهاء، إن إشارة الأخرس المعلومة وأن الإقرار بها صحيح، لأن إشارة الأخرس فعلا معلومة وأن الإقرار بها صحيح، هم أولى كتابته، لأنه لو كتب ويحسن الكتابة فهي أقوى من الإشارة. ولأننا إن لم نذهب بما نأخذ بمذهب الجمهور في هذا الشأن لتعطل إقامة العقوبات وحتى الحدود بالنسبة لهذه الطائفة من الناس، من البشر، من هؤلاء البكم أو الخرس، لعدم إمكان تحصيل إقرارهم بألسنتهم العاجزة عن الكلام. كما أن انتشار، هناك انتشار مدارس ومعاهد متخصصة الآن لتعليم الصم والبكم في وقتنا المعاصر، هذه معاهد متخصصة بيؤدي إلى وثوق المحكمة. لو في محكمة شرعية الآن بتثق فيهم واطمئنانها من إقرار المتهم الأخرس، عندهم الآن يعني يأكلون نشرت أخبار ويقرؤون كتبا ويتعاونون ويعملون حوارات، ولهم وسائل حتى بيتعاملون مع وسائل الإعلام كالتلفاز وغيرها، يستمعون إلى نشرات الأخبار، يعني يفهمون جيدا. ففي هذه الحالة وذلك في حضور، ممكن القاضي يعمل في حضور مترجم الأخرس هذا الذي ارتكب جريمة، سواء جريمة حد كالزنا أو جريمة قتل أو أي حق من حقوق العباد، مالي أو طلاق أو زواج أو غيره. الأحناف لا يختلفون في هذا، لكن يختلفون في الحدود فقط. لا، القاضي بماذا يعمل؟ يأتي بمترجم خبير من المعاهد العلمية المتخصصة الموثوق بأمانتها، لذلك يأتي به. نرى أنه يكفي أن يستعين القاضي بمترجم واحد سواء كان رجلا أو ممرأة، باعتبار أن ما ينقله المترجم ليس شهادة بالمعنى الفقهي، هو هذا إن شاء الله ما ستعرض له، إن شاء الله سأتكلم عنه في إثبات جريمة القتل في موضوع قضية شهادة الشهود، لما هتكلم بعد ذلك إن شاء الله في الدرس العاشر سأصل إلى شهادة الشهود كوسيلة من أو ما تسمى البينة، يعني كوسيلة من وسائل إثبات حقوق العباد أو وسيلة من إثبات جريمة القتل العمد أو الحدود أو الوسائل أو المدايانات أو حقوق العباد عامة من مالية وغيرها. فبل أنا أعتبر أني إذا شك وكيل أولياء الدم أو أي شخص أو المحكمة لم ترتاح إلى يعني القاضي الشرعي أو أي إنسان له مصلحة، يطعن في المترجم الذي ترجم عن هذا إشارة الأخرس، فإنه يستطيع أن يغيره أو يطلب مترجما آخر ليقارن القاضي بين الاثنين. يعني ممكن القاضي يستعين بمترجم أو أكثر، أو أن يطلب أحد أنه لا يثق في هذا المترجم فلابد من تغيير هذا المترجم أو إرسال إلى مترجم آخر، مترجم أو أكثر. هذا المهم يرتاح في النهاية حتى نصل إلى أن يقر أن نصل إلى أن إقرار المتهم الأخرس بالضوابط الشرعية المعمول بها في هذه الحالة يعاقب بإقراره ويقتص منه في جريمة القتل العمد كما يقتص من المتهم الناطق سواء بسواء. يعني هذا ما نراه في هذا الموضوع. إن شاء الله سأفصل هذا الموضوع في الدرس القادم. في قلت لكم الدرس العاشر من دروس القضاء الشرعي، فسأتكلم عن موضوع شهادة الشهود، لأن شهادة الشهود هذه باب كبير جدا، وقلت لكم أن الكتب الفقهية كتب تكلمت بل إن بعض الكتب يعني تجد أنها يعني أفردت مجلدا كاملا في لشهادة الشهود، ويعني هناك اهتمام واعتناء بالبينة في عند وهي شهادة شهود. وسنتكلم عن الفرق بين ما معنى كلمة البينة وما معنى كلمة الشهادة، وفي موضوع في الشريعة هناك موضوعات كثيرة جدا إن شاء الله سنتكلم عنها في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا لا أريد طبعا أن أطيل عليكم وأكتفي بهذا المقدار، لكن أعدكم إن شاء الله سنتكلم في الأسبوع القادم عن تعريف الشهادة في اللغة العربية وفي الاصطلاح الفقهاء ومشروعية الشهادة، مستند مشروعية الشهادة وشروط الشهادة، ونتناقش عن مسائل مهمة جدا في موضوع الشهادة إن شاء الله. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.